مواقيته. يقول يكون النجم الفلاني قبلة ربع الليل، يكون قبلة ثلث الليل، يكون إلى آخر. فهذا لا شك أنه خير وفيه فائدة عظيمة. واضح؟ المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيوية لا بأس به أيضا، وهو نوعان. المصالح الدنيوية لا بأس به وهو نوعان، أحدهما أن يستدل به على الجهاد، أن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز من باب الجائز. يستدل بها على الجهاد، كيف يستدل بها على الجهاد؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر. وحنا نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم على القطب تسير هكذا مثل الرحى، مثل الرحى تدور على القطب. ولهذا الدب الأكبر اللي يسمونه الدب الأكبر نسميه بنات 12 الكبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد بان أولها. وأما بنات 12 الصغرى التي تدور حول القطب فيه ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن بنات 12 الصغرى تجدونها ما تغيب تدور. ما هنا إلا إن شاء الله يدور نيها لكن ما يغيب. وهذا السبع هنا، السبع هنا، السبع، لكن السبع بعضنا الكبار هذه اللي دارت موسيعه هذا اللي يغاب من بعض الليل، ولكن يطن على طول. والثنات الصغار هذولي ما يغاب، يدور ولا يغاب. شف هنا أول ليلة تجيته مثلا حسب عدد الفصول، جنوب في أول ليلة تقام في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات 12 الصغرى نجمان مضيئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحرير في منحته: وفرقد السماء لن يفترقا. إذ ربهم المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات. نعم، يطلع بنا إن شاء الله غانم ليلة. تعرفين عشان تعلمنا به إن شاء الله نطلع لثم الليالي إذا صار ما فيها قمرة. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهاد لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني الاستدلال بها على الفصول، الاستدلال بها على الفصول مو على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون. والذين كرهوه قالوا: لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى أن يظن العامة أنه يأتي بالبرد، أنه هو اللي يأتي بالبرد، وهو اللي يأتي بالحر، وهو اللي يأتي بالرياح وما أشبه ذلك. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، كره تعلمه بعض السلف. والصحيح أنه لا يكره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اضبط هذا التقسيم إن شاء الله.

وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا باستئذان، إلا باستئذان. والله عز وجل يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فلهذا الإنسان يستعد لأمثال هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشككوا المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينه. ثانيا، رجوما للشياطين. الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس. شياطين الإنس ما وصلوها، لكن شياطين الجن يصلونه، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الإنس. قال الله تعالى عن عملهم: والشياطين كل بناء وغواص. لمن؟ لسليمان. وآخرين مقررين في الأصفاد إلى آخر. وقال عفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. منين؟ من سبأ إلى الشأم، قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة سبأ، يأتيه قبل أن يقوم من مقامه. نعم، وش يدل عليه؟ قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وحدثنا أحد الأساتذة هنا عندنا في الكلية عن جماعة من الأندونيسيين يدرسون في كلية الدعوة، يقول: عندنا في إندونيسيا يستخدمون الجن بدون أن يشركوا أو يعصوا الله في الوصول إلى استخدامه، حتى إن بعضهم قد فتح ورشة ما يعمل فيها إلا الجن. نعم، كنا كيف هذا؟ قال: نعم، يحضر المواد، حضر المواد ويتكلم معهم، اصنعوا كذا اصنعوا كذا، يبدون يصنعون وما يشافون. نعم، لا مؤمنين، مؤمنين، ويقول انهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منه شيئا يغضب الله ابدا. بلاش. ها؟ مجانا نشتغل. حد ما ندري عنه. المهم انه على كل حال انا قلت قال انهم كل الطلبه اللي عندنا قالوا هكذا، ويقول انهم ثقات، وكان يطلب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع، اظن اشرنا اليه من قبل. نعم، ذكره في الفتاوي وفي النبوات عن استعانه الانس بالجن. فالشياطين هؤلاء لهم قوه نافذه عظيمه. قال الله تعالى عنهم: وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. معين اماكنهم في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب يا شيخ، لما قالوا لا. أنا أتيك، نعم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شلون؟ اللي قال آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم، هذا من الجن. إيه نعم، لا قبل أن تقوم مقامك. يعني بعد الثاني لا، هذا يقولون إنه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى الذي إذا دعي به أجاب، فدعا الله باسمه الأعظم أن يحضره، فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن بلا شك وأسرع نفوذا، تصعد إلى حيث أراد الله عز وجل في السماوات كلها. نعم، بالنسبة للجن لا نقلها ننقله بحقيقة أو تكفيه في الله. والله عادي هذه ما أعرف، ولكن الظاهر والله أنها تطير به. إيه، لأن لو لو لو, لو هي تمشي على الأرض ثانية تخطخ الناس مع الجدران. لا ما أقصد تطير به، يعني المهم يصير شيء ملموس ولا تخفيه ثم. لا لا، حقيقة تحمل هذا الشيء بعينه. يكون معلق بالهواء. يعني تطير وتوزع. فهذا العفريت بيشيله جميل. يشيل العرش ويجيبه على طول قبل أن يقوم مقامه ولا عنده.

من مثل هذه النصوص اللي فيها هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المسألة إشكال. إذا مات على الكفر هو مو بداخل الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، نحن ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا أنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عمومه بقول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة، من ناخذه من قوله: ومصدق بالسحر. فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل فيه. نعم، ارفع صوتك. قال من لا ما يمكن، لأنه لا بد أن في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان، إلا على طريق المعتزلة والخوارج. إذا قلنا بأن تقول مراد في الكفر مطلق، ألسنا نقول هذا في جميع المعاصي إلا حتى الصلاة؟ لا، الصلاة ما ورد فيها، ورد فيها كفر. نعم، لكن قصنا يدخل دخولا مطلقا، لا بد يسبق عذاب. أي اللي سبق جسد الصلاة؟ فجميع المعاصي. كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه، اللي ورد فيها مثل هذه، نعم، وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل، نعم، يقال فيها هذا القول. الحصر ثلاثة دائما الحصر يكون على حصر، حتى فيها ثلاثة في الفلمية أنه غير هذا، وثلاثة لا يكلمهم الله حتى في غير الوالد مثلا. نعم، لا نقول نفسي هذا لا لا ال- ال- ال- المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة من دفع الحسنات. لكن هي لا شيء، يقول صار لو ما يصلي لصار ما أشرك ما يخلد في النار. لا يخلد، لا، الكافر مخلد في النار لا شك فيه، وعدة الكافرين الآية وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم، جعل ترك الصلاة من الشرك، يعني مو من الشرك انك تسجد لصنم، مو هذا، حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله من الشرك كما هو معروف. لو يترك الصلاة يعني التعارض هذا يكفر، هذا اللي احنا نقرره ونؤكد عليه معروف الشرك. طيب هذا رجل ما أشرك بالله لكن جحد ما أنزل الله، وش يصير؟ طيب قال الصلاة مين فريضة؟ كيف وهو ما عشر؟ نعم، قطع الرحم يعني ترك الصلاة لو قطع وكان أفضل منه، هل فيه إثم على ما فيه؟ لا أبدا ما فيه ترك الصلاة، لأنه يجب أن يعدم، المهم مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي تصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى، يعني والتكذيب عنه حتى الماء والطعام علشان يموت، ولا يقتل بالسيف أحسن، لكن وين عند الله المستعان؟ شرب الخمر وش فيه؟ كان واحد يعني فضلت ما تقول الناس الحكمة في خلق النجوم. وش الحكمة؟ ثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. طيب، ترى هذا ما نعلمه منه، ما نعلمه منه، ويجوز ان هناك اشياء ما نعرفها. انما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الارضيه هذا لا شك انه كذب. الثانيه: الرد على من زعم غير ذلك. منين ناخذه؟ من قول قتاده: ومن توأل فيها غير ذلك اخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة: ذكر خلاف في تعلم المنازل. والصحيح جوازه. الرابع: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. هنا بشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل، إذا صدق به كيف يصدق به ويعرف أنه باطل؟ صدق أنه يعلم. طيب وهو يعلم أنه باطل؟ لكن يصدق ويعلم انه باطل. وش معنى يصدق؟ اما ما هو معنى يصدق يستعمله؟ لو كان يستعمله سن نعم نقول ولو وكان عنه باطل. الظاهر ان الشيخ رحمه الله نعم. تأثيره يعني اذا راى تاثيره كيف يقول انه باطل؟ الظاهر المراد الشيخ رحمه الله انه اذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعيد، حتى لو قال لو كان يعتقد في قلبه أنه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعيد، وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه. نعم ونعم وبممارسته. ثم قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا أولى، مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعون، والاستعادة طلب العون، والاستهداء طلب الهداية، لأن هذه المادة استفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر. استكبر مو معنى طلب الكبر، بل المعنى أنه بلغ في الكبر غايته. طيب، الاستسقاء بالأنواء: إن أن تطلب من الأنواء أن تسقيه، تطلب من الأنواء أن تسقيه، وهذا الاستسقاء من أنواع ينقسم إلى قسمين: قسم يكون شركا أكبر، وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول: يا نوء كذا أغفنا أسقنا وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جعله الله تعالى كافرا. و

والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم. لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكفر من ينعم، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه، سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق. فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله؟ واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال، والثاني التكذيب بلسان الحال. فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب بما رتب الله على هذه المعصية من العقوبة. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووعظ الناس يوما وقال لهم: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. صح صحيح. المصدق أحمق، كيف يصدق ولا يعمل؟ والمكذب هالك. نعم، وهذا صحيح. كل إنسان عاصي يقول له أنت الآن بين أمرين، إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تعمل، كيف ما تخاف؟ وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر، أنت هالك كافر. الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي ما يحسن التصرف مثل الأهوج وما أشبه ذلك. عند العامة الأحمق المجنون اللي يزعل سريع الغضب يعني. لا مو بهذا. طيب، وقوله قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. تقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك يعين العدد، وأن الفائدة من ذلك ليست الحصر، ليست الحصر. لماذا لم تكن الحصر؟ لأن هناك أشياء غيرها يشاركها في هذا المعنى، لكنه صلى الله عليه وسلم يقولها من باب حصر العلوم وجمعها، فإن حصر العلوم وجمعها في التقسيم والعدد وما أشبه ذلك لا شك أنه مما يقرب الفهم ويثبت الحفظ، يثبت الحفظ. ولذلك مثلا لو أعطيك مسائل مسرودة هكذا يمكن تضيع عنك، لكن لو أقول لك هذه أربع مسائل، إذا عرفت ثلاث تجد الدور الرابع، أقول له لا تجد الدور الرابع. لو أقول لك مثلا شروط الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس يمكن تضيع ولا تفهم أنه ضاع منك شيء. فلقل لك مثلا شروط الصلاة تسعة، معناه إذا منك عرفت ثمانية الدولة التاسعة. فإذا تقريب العلم بالتقسيم والعدد هذا لا شك أنه طريق مألوف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. نعم، قول أربع من أمر الجاهلية، أمر أي شأن، أمر هنا بمعنى شأن، فهو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن الأمر اللي هو واحد الأوامر وش معناه؟

نعم ولبس ريش النعام وما أشبه ذلك لأجل إغاظة الأعدى. هنا نعم من قول هذا قبيل وهذا قبيل ما هو فخر الإنسان إذا قالها تفاخرا فلا شك أن هذا خطأ. مثل لو قال واحد أنت بس بيجينا على الطعن بالنسب بيجينا قريبا، إنما إذا كانت على سبيل التفاخر أما على سبيل الخبر أنا بد من هذا. يقول أنا من تميم وهذا هو أنا من هوازن وهذا يقول أنا من هذيل وهذا أنا من ربيعة، لا بد أن يقول هذا. لا يقول هذا من زوج هذا قبيل مسألة الزواج شيء آخر الزواج شيء آخر. واستقدمت لنا أظن في كتاب النكاح وبينا أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الدين، هي الدين والخلق، هي الدين والخلق هي المعتبرة شرعا، والباقي ما هي إلا عادات فقط. وبينا فيما سبق هناك أن القول بأن الكفاءة المنصب أنه قول ضعيف، اشتراطه اشتراط صحة النكاح اشتراط ذلك لصحة النكاح قول ضعيف. لكن مثلا هذا ما يدخل فيه الباب ذا ما هو بالظاهر يدخل فيه هذا، لأنه مو يقول على سبيل التفاخر. فإن كان على سبيل التفاخر قال أنا ما أزوجك لأنك أعلى لأني أعلى منك صار دخل في هذا الباب. لا يكون بلسان الحال يسير. نعم هو يقول بلسان الحال لا يكون بلسان الحال. الله أعلم. لا هو أحيانا أحيانا يقول هذا بلسان الحال كما قلت يعني لأنه أعلى منه، وأحيانا يريد الناس أن يحفظوا أنسابهم، ولهذا دائما يستدل فلان ما هو قبيلي ولا خضير، قال لا هذا قبيلي لأنه متزوج من آل فلان، فيقول هذا من أسباب حفظ النسب. والله أعلم. على كل حال هي عادة اتخذت، وبعض العلماء جعلها من الأمور المعتبرة، والصحيح أنها من المعتبرة كما تقدم. هذه واحدة. ثانيا الطعن في الأنساب، الطعن بمعنى العيب، بمعنى العيب، لأن العيب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد. نعم فلهذا سمي العيب سمي طعنا. والأنساب جمع نسب، ومن النسب؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه. نعم مثل يقول أنت ابن الدبار، أنت ابن الدبار، ما يطعن في نسبه. أنت ابن مقطعة البذور، نعم مقطعة البذور يعني التي تختن النساء، البذر شيء في فرج المرأة يقطع في الختان، ختان النساء. ويعيبون الإنسان بأنه ابن مقطعة البذور، والبذور بالضاء المشالة اختطى. المهم انه هذا الطعن في النسب الطعن. ومنه ايضا اذا قال انت مشمت انت خضير مالك اصل. نعم ولهذا قيل لبعضهم ما تقول في الخضيرية؟ قال اقول انهم من احتلام ادم، احتلم ادم فولدوا من احتلامه. اعوذ بالله. يعني بعض الناس عندهم غشم عشمية، ولا شك أن هذا خطأ. لكن الخضيري هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب، يكون من الموالي بعد الفتوحات الإسلامية، اختلط هؤلاء بهؤلاء، فكان من لم يكن مشهورا بقبيلة من قبائل العرب ينتسب إليها يسمونه خضيريا. وخضيري وقبيلي أهون من قولة بعض الناس شيخ وعبد. الشيخ هو القبيلي والعبد الخضير. نعم. وعلى كل حال فليطعن بنسب إنسان لأنه ليس من القبائل المعروفة في العرب لا